من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك على موجة القاهرة. أهلا بك. وطبعا برنامج مواجهة، هدف البرنامج الدائم هو كشف الأخبار المغلوطة والشائعات لتوضيحها للمستمعين. تمام. وكل وأيضا بث التفاؤل والأمل. إعلام الشر يعني. صحيح. نعم. الأستاذ أحمد رفعت كاتبنا السياسي، دائما نتعمق كل إنجاز ويعني نقراه من خلال أعماقه حتى نوضح لحضرات المستمعين ولأنفسنا أيضا ما يعني يحتاج إلى مقالات ومقالات لتغطية هذه الأعماق. يعني ملتقى الأديان، هذا الحدث المهم جدا على أرض سيناء الحبيبة، ويعني النهاردة سيادة الرئيس يكاشف المصريين بالتعداد السكاني وكثير من الأشياء التي ينبغي أن تسترعي انتباههم، ويوجه سيادة الرئيس الحكومة بتحليل نتائج التعداد للوقوف على مؤشرات مهمة جدا والاستفادة منها. وأيضا إن شاء الله غدا نستقبل أول أيام أكتوبر رقم 44. كل هذا بالتأكيد لابد أن يكون منطلق منصة مواجهة اليوم. نعم. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم بخير. طيب. شوف احنا اتكلمنا كتير على انه مصر يعني شوف المنطقة ماشية ازاي. نعم. كلها ماشية في سكة الطائفية والمذهبية والمشاكل العرقية والإثنية اللي موجودة، يعني تقريبا المنطقة بتاعتنا نموذج للمشاكل دي. ولما كمان بلد ما يبقاش فيه مذاهب او مشاكل عرقية تبص فيه يفجروا له المشاكل القبلية زي ليبيا مثلا، وعايزين رجعوها الاقاليم الثلاثة اللي كانت قبل ليبيا الموحدة. فاحنا بقى ماشيين عكس التيار ده كله، وبنعمل مش يعني مش كمان مش حوار الأديان، لا نقلنا نقلة تانية وبنعمل حاجة افضل واهم وفيها يعني عمل ايجابي اكتر من حوار الأديان. ممكن في حوارات كتير ما بتنتهيش، ما يعني مش بتنتهي النتائج، وممكن تبقى كمان بتوصل لنتائج عكسية، لكن مصطلح لقاء الأديان في تقديري أفضل وأرقى ووصل لمرحلة أعلى من الحوار. نعم. فالمنطقة كلها تشوف هي ماشية إزاي، إحنا ماشيين بقى عكس التيار، وزي ما قلنا مش في سياسة مصر على الإطلاق الدخول في أي أحلاف مذهبية أو أي معارك طائفية من أي نوع. بالعكس احنا رئيسنا بيتكلم في الأمم المتحدة وبيتكلم في كل مكان عن الدولة الوطنية. الدولة الوطنية المصرية بقى دي هي اللي عملت لقاء الأديان في الأرض المقدسة في سيناء. نعم. يعني ما أعتقدش أن في أرض مقدسة أكتر من الأرض اللي رب العزة تجلى يعني عليها. نعم نعم. فمصر عارفة بتعمل إيه، ما فيش حاجة بتبقى صوتها، يعني فيش حاجة عايز أقول لحد، ما فيش حاجة في تكاسة كده من حد في يروح عملها وخلاص. لا، في رؤية للدولة المصرية وفي تناغم وفي إيقاع كده شغال على أكتر من مستوى، مش يعني مش طلقات كده في الهواء وخلاص. وهتلاقي ده متناغم مع كلام الرئيس من الأول خالص عن تجديد الخطاب الديني، وأنه يتصدر العالم سمات وصور السماحة في الدين الإسلامي وصور التحضر اللي في الدين الإسلامي وصور المدنية اللي في الدين الإسلامي، مش بس اللي بتصدر العالم ظلما وعدوانا وتحريفا، صور القنابل والتفجير والقتل والدماء والذبح اللي احنا شفناه السنين اللي فاتت، وملوش علاقة على الإطلاق لا بالدين الإسلامي ولا بأي دين ولا بالإنسانية كلها. صحيح. أستاذ أحمد، طبعا مصر هي عنوان حرية الرأي والفكر والتعبير وحرية يعني حرية بشكل كامل. ممكن أهل الشر ياخدوا فكرة أنه نرعى دائما الحرية بشكل مختلف، ياخدوها منحى آخر بحيث أنه يصدروا للعالم أن مصر ضد الحريات. طبعا فاهم كلام حضرتك. هو طبعا اكيد الناس بتاخد يعني يعني شعوب بتاخد مكاسب علشان تروح للافضل. يعني لما شعب يعني احنا مثلا سنة 56 تقرر ان المرأة المصرية يبقى ليها حق التصويت وحق الانتخاب. قبل كده طول تاريخها يعني شوف رغم الحركة النسائية المصرية ورغم تاريخ حتى يعني الفراعنة وفي اسماء سيدات شهيرات في, في في في التاريخ الفرعوني ورغم يعني في يعني علامات ذره وغيره قبل 56 لكن المرأة المصرية خدت حقها في التصويت وفي حقها في الترشح للمجالس النيابية سنة 56. المفروض قرار زي ده قرار مفصلي المفروض ياخد المرأة المصرية يروح بيها لمكان افضل من اللي كانت عليه. فأي يعني أي مكسب بياخده أي شعب في أي لحظة تاريخية المفروض بينقله للأفضل، المفروض ما ينقلوش للأسوأ وإلا ما يبقى ما عملناش حاجة. فلما ناخد الحرية عشان ندي للناس فرصة أنه ينفصلوا بأراضي معينة زي ما حصل في كردستان، لما نديهم حريات علشان ياخدوا قيم المجتمع ويهدوها ويبنوا عليها قيم مش من صميم ثقافة هذا الشعب ولا حضرته ولا تقاليده، يبقى احنا بنهد البنيان الموجود مش بنعلي، بنحطمه مش بنرتقي بيه، بنوديه لمنطقة متخلفة مش بنوديه لمنطقة متقدمة. وبالتالي فالحرية ليها زي ما بيقولوا معايير وضوابط، مش عشان تقيدها لكن عشان تبقى تلزمها بالبيئة والثقافة والحضارة والعادات والتقاليد اللي فيها الشعب اللي هو حصل على هذا الحق. نعم. في مساحة أكبر من الحرية. فأي دعوة غير كده بتبقى دعوة باطلة. لكن إذا ربطنا ده بالفكرة اللي احنا شغالين عليها طول الوقت واللي غيرنا شغال عشان ينفيها طول الوقت برضو، اللي هي فكرة المؤامرة على هذا البلد، فطبعا مفيش يعني أفضل من حاجتين هم ممكن يدخلوا بيهم للناس، الدين وفكرة الحريات والديمقراطية. الدين في ناس بتخش يعني بتخش بيه للناس بشكل سيء جدا. يعني واحدة من مشاكل يعني تقديم الدين بشكل سيء غير ان احنا يعني او البعض منا تسبب في تشويه صورة الاسلام، في كمان جزء مرتبط باللي لسه كنا بنتكلم عليه اللي هو التعداد السكاني. يعني هذا التعداد السكاني الكارثي اللي هو احنا للأسف يعني شوف الصين 1.5 مليار بس لو جيت تتكلم بالارقام وبالنسب احنا معدل يعني نسبه الزياده معدل الزياده في السكان دي عندنا 5 أضعاف الصين. فاحنا قدام كارثه. جزء من هذا الانفلات في التعداد جزء منه سبب فتاوى خاطئه بتقول للناس يعني التنظيم حرام وانه محدش ينظم وانه كل طفل ليه رزقه من عند ربنا. طبعا ده تفسير منحرف عن حكمة ربنا في فكرة يعني الرزق وكده، وانه العقل هو اللي بيحدد مسار ومستقبل الأسر وكل حد يفكر ويخطط لمستقبله بالشكل اللي يبقى قادر انه يؤمن به مستقبل اولاده واسرته. لكن احنا ربنا للأسف يعني او الظروف ابتلت هذه البلد بعدد من الشيوخ ورجال الدين انحرفوا بتفسير الإسلام بشكله الصحيح. جزء منه أنه الفساد، يعني لما النهاردة الرئيس يشتكي أو يشكو أنه عدد المتزوجات في سن 12 وفيهم أرامل ومطلع عدد كبير جدا، يبقى احنا قدام حالة من الفساد غير مسبوقة، لأنه هم دول اللي بيطلعوا شهادات تسنين بشكل مخالف للقانون، ودول اللي بيطلعوا كمان بطاقات شخصية بشكل مخالف للقانون، ودول اللي بيروحوا عند مأذون هو عارف انه بيعمل حاجة غلط لكن بيعملها لانه عنده يعني تعامل بشكل فاسد مع الموضوع. فعايز اقول لحضرتك فكرة الحرية داخلة في فكرة يعني هي والمدخل التاني اللي هو المدخل الشعب متدين بتخشينه المدخل الدين لانه ده اللي بيأثر فيه، قادرين يعملوا مشاكل كبيرة في البلد دي. من الانحراف اللي احنا شفناه في التجمع الخامس اللي ملوش علاقه خالص بتقاليد مصر. اظن دي حروب الجيل الرابع. دي لعب على النفسيات والمعنويات والخلق والدين طبعا هو عايز يفكك المجتمع ده. شوف حضرتك اي لو سالنا اي حد دلوقتي استاذ علوم سياسيه او استاذ حتى قانون دولي وقلنا لهم يعني ايه دوله هيقول لك على طول يعني التركيبه الثلاثيه اللي كل الناس حافظاها وعارفاها اللي هو الدوله يعني شعب هو أرض هو حكومة. هو الحكومة بيشغلها ليل ونهار من أول قضية ريجيني لقضية السياحة الروسية لقضية الطيارة لقضية الإرهاب لقضية المعونة الأمريكية لقضية أنه مش عايز يديل القطع غيار للإف 16 لقضية أنه يمنع الأباتشي فترة وانت محتاجها في الحروب في سيناء الى تشكيك متواصل في المنجز الحقيقي على ارض الواقع. طبعا كميه من الاشاعات الاول لها والكلام عن حقوق الانسان فالحكومه هو شغال عليها بيضربها في الصميم. الارض بقى شغال برضو عايز يعمل لك مشاكل في حلايب عايز يعني في سيناء عايز طول الوقت بيشغلك الحدود الغربيه شغال محاولات لتهريب اسلحه وارهابيين لا تتوقف وكل يوم بنسمع يعني قواتنا الجويه دمرت او حبطت محاوله زي كده. فهو كمان حتى الارض مش سايبها في حالها الحكومه مش سايبها في حالها فاضل بقى للشعب. الشعب ده لما نعرف انه اكتر من 70% منه شباب يبقى استهداف الشباب يعني في صميم اخلاقياته وصميم تركيبته اللي عاش عليها طول عمره يبقى احنا كده شايفين اللي المؤامره في طريقها الصحيح. احنا طبعا في اخطاء كتير حصلت السنين اللي فاتت سمحنا ببعض البرامج انها تجيب يعني هذه النوعيه من الناس. انا لا يعني انا دلوقتي مش بتكلم على فكره ان هم مرضى ولا مش مرضى بيتعالجوا او ما يتعالجوش او مظلومين او مش مظلومين انا كل ده لا يعني انا بتكلم بشكل عام على فكره تصديرهم حتى لو هم مش حاسين من قوه خارجيه لاستخدامهم في تفكيك بنيه المجتمع وانه يتحط ده في اطار يسمح بانه ينتقل من الخجل الى مش بس العلن الى كمان العلن المفضوح المكشوف البجح اللي ما كانش يعني ما كانش متوقع انه يبقى بهذا الشكل في حتى في خيالات اي حد شايف المؤامره من بدري. لكن احنا سمحنا بناس من النوعيه دي تطلع في برامج طول مثلا من في العشر سنين اللي فاتوا من ساعه ما عرفنا الفضائيات سمحنا بمشاهد في افلام ما كانش صح الرقابه توافق عليها على الاطلاق ولا حتى فكره الموضوع كله وانتقلنا كانت في عندنا رقابه محترمه من يعني نسمع عن قضاء عظام للرقابة على المصنفات الفنية حمد السرور علي أبو شادي دكتور مدكور ثابت السيدة نعيمة حمدي كتير يعني عدوا. لكن بعد كده ابتدى يحصل التراخي والتراجع تحت بقى دعاوي اللي حضرتك قلت عليه الزن من قوة خارجية ومن قوة داخلية لا وقوة داخلية كانت دائرة تقول حرية الإبداع على فكرة الحرية بالضبط الابداع يبقى انت تبدا فيما هو مرتبط بقيم الناس وتقاليدها وثقافتها واعرافها. لان كمان لو سالت اي حد في القانون وقلنا له ايه اللي يعني مصادر القانون يعني المواد القانونيه دي اللي بنتحكم بيها وبتنظم لنا حياتنا دي جايه منين اهم بند فيهم هيقول لك العرف. ففكره ان انت تخالف الاعراف المجتمع فكره اصلا تخالف صميم واصول القانون وبالتالي انت جاي تضرب في مقتل هذا الشعب وجاي تحطم يعني تقطع نسيجه وجاي تضربه في اهم مفاصل اللي هو بنى عليها حضرته دي طول السنين اللي فاتت وبنى عليها قيمه. فانت لا انت جاي مش جاي تهزر مالكش علاقه بالحريه انت جاي عندك تصور. لانه كمان اكتشفنا بعد كده انه مثلا احد البرامج الساخره في 2013 استضاف الناس اللي عملوا الحفله بتاعه التجمع الخامس هو اللي قدموه في مصر يعني هو اللي يعني هو طبعا كان برنامج شهير فلما يتشاف فتقرب الراجل ده من الناس فيبقى طبيعي انك تتعامل مع حد اديته شرعيته او اديته يعني اديته مكان خليت الناس تشوفه واو وقربته منهم. فتيجي في مرحله تانية بقى يتم الاعلان على هذا او الجهر بالسوء اللي احنا شفناه بشكل غير متوقع على الاطلاق. وبالتالي ينتقل الموضوع من كمان من حفله التجمع الخامس الى السوشيال ميديا كلها. السوشيال ميديا كلها لما نعرف يعني حتى كمان ارتباطا بتعداد السكان النهارده لما نعرف انه المنطقه العربيه دي وطننا العربي في تعداد 2017 برضه 156 مليون صفحه على فيسبوك وقربنا من 2 مليون حساب على تويتر وعندنا 300 او اكتر من 300 مليون زياره على موقع يوتيوب شهريا، فاحنا قدام كارثة، لانه احنا مصر منهم يعني 156 مليون صفحة على الفيسبوك، دول كانوا السنة اللي فاتت اقل من كده ب 41 مليون صفحة، فاحنا بنزيد تقريبا يعني زيادة رهيبة على شبكات التواصل، لأنه هو دايما بيجيب الحاجة الغريبة اللي بتبقى عاوزة تسترعي يعني الناس تتواصل وتقعد تتكلم فيها وتغري فيها. فلما تلاقي مصر فيها 34 مليون صفحة من 156 مليون دول، طلع بقى زي ما قالوا النهاردة في أكثر من 20 مليون أميين، طلع بقى الأطفال في حدود من غير سن 14 على الترتيب كده، من سنة الأربعة 9.6 مليون، ومن أربعة لعشرة حدود 10.4 مليون، وبعد كده 8.6 اللي هم من 10 ل 14 سنه، يعني عندك حدود 30 مليون غير، يعني فهم مفعول بيهم، يعني هم ما يقدروش يقودوا الراي العام على الشبكات التواصل الاجتماعي، هم طبعا يجروا ورا الحاجات دي، لكن خارج يعني تاثير الفعال. وعندك 20 مليون امي، ادي يعني تقريبا طلعت نص، طلع بقى فوق ال 70 في حدود مليون ونص، فانت عندك لما تلاقي 34 مليون صفحة يعني اكتر من نص السكان موجودين على فيسبوك، وبالتالي تأثيرهم طاغي في تشكيل الرأي العام. هو عارف الحكاية دي وراح باعت الموضوع كله على شبكات التواصل الاجتماعي، فبقى الموضوع تحول من موضوع مقزز وممنوع وانه الناس تعرف تتكلم فيه ومعتبره عار، الى موضوع عادي جدا الناس رايحة جاية تتكلم عليه وبتتسلى بيه وبتسخر منه وبتضحك عليه وبتضايق بيه الناس وبتصدره للآخرين. فهو جولة للأسف للأسف الشديد، يعني هم يعني للأسف الشديد كذبوها، وساعدهم أن عدد من الفضائيات بشكل عجيب جدا لقط الموضوع، وبدل ما ياخد الكرة ويرميها على أصحابها كرة اللهب، يعني هو دي مشكلة الفضائيات أستاذ أحمد اللي احنا بنتكلم فيها، ان هم بياخدوا موضوعاتهم من خلال السوشيال ميديا، للأسف مش انت اللي بتفرض نفسك على السوشيال ميديا. بس في حاجة أستاذ أحمد، انا يعني استشعر انه يعني حضور الرئيس النهاردة مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونتائج التعداد للسكان والمنشآت والمبالغ الضخمة التي بذلت في هذا الاتجاه، أعتقد أن دي صفعة قوية في وجه أشياء من هذا القبيل. يعني ده لأنه في ده يبقى يعني لازم، يعني احنا بكرة ان شاء الله نستقبل اكتوبر 44، كان في ارادة مصرية هي اللي حققت انتصارنا، هذه الارادة لابد ان تكون فاعلة وموجودة، بدليل ان هو حط الارقام كلها امام الحكومة. لا ما الرئيس هو اصلا الرئيس السيسي مهتم اصلا بفكرة التعداد من بدري، لانه هو مهتم بفكرة ان ملايين الوحدات السكنية فاضية ويقولوا ما في ازمة. لا ما احنا بنتكلم، احنا المواجهة شغالة بس بطريقة ما هقول لحضرتك عليها دلوقتي، بس احنا بنتكلم على هما بيفكروا ازاي عشان الناس يبقى فاهمة اللي بيحصل، مش ان احنا حتى كمان الناس مش واخدة بالها ان في مواجهة. ما هو الشباب اللي هو اللي كان مهمل السنين اللي فاتت كلها ومسدود قدامه طرق الصعود الاجتماعي، لانه بينجح بتفوق ما بيلاقيش شغل، وبعد كده بينجح بتفوق ويروح ياخد يشتغل فيلاقي غيره خد وظيفته بطريقه غير مشروعه، والشباب ده اللي اتمنع من وظائف كتير مهمه حتى لو كان متفوق، وكلنا عارفين الطريقه طول السنين اللي فاتت كانت شغاله ازاي. الشباب ده بقى اللي ابتدى يقعد دلوقتي مع رئيس الجمهوريه مره كل شهر على يعني بشكل دوري. الشباب ده اللي بتعمل له اكاديميه دلوقتي عشان تاهله انه يبقى قادر على انه يدير البلد دي السنين اللي جايه. ما هو الشباب ده اللي منه اتخذ ناس هي بتشرف دلوقتي بنفسها على الافراج على المعتقلين، ما الشباب ده اللي اتاخد منه مجموعات دلوقتي بتبقى مساعدين للوزراء والمحافظين، ما الشباب ده اللي اتاخد منه مجموعات بتساعد الاجهزه الرقابيه في الاراضي المنهوبه، ما الشباب ده اللي في منه مجموعات بتراقب الفساد وبتساعد الاجهزه الرقابيه في المخالفات اللي بتحصل في عدد من المحافظات. فاحنا رحنا لمنطقه تانية، بس احنا بنتكلم على نكشف بس المواجهه عامله المؤامره عامله ازاي، وبعد كده هنتكلم في المواجهة. قوم بدماغ وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير، حب بلادك واخده عليك عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، انت عملك جهد زيادة قلبك خلاص لعمل عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال حضوره مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت، يؤكد أن التعداد تكلف جهدا كبيرا ومبالغ ضخمة. الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات لدراسة بيانات التعداد العام والاستفادة منها. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن أن تعداد المصريين في الداخل والخارج بلغ 104,200,000 نسمة. ووزيرة التخطيط والمتابعة تشدد على أن هذا التعداد يمثل العمود الفقري للخطط المستقبلية القادمة. رئيس أرمينيا يؤكد خلال استقباله وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إيران تقرر حظر استيراد وتصدير منتجات النفط مع إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على الاستفتاء الذي تم إجراؤه هناك حول انفصال الإقليم. وزير الخارجية الأمريكي يعقد مباحثات مع رئيس الصيني في بكين حول عدة قضايا في مقدمتها أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، مقتل 20 مسلحا على الأقل خلال عملية عسكرية للجيش الأفغاني في إقليم نرجرهار شرق أفغانستان. وزير شباب ورياضة ينعى رئيس اتحاد المصارعة البطل الأولمبي حسن الحداد الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. مصر قالت صوت ولادي كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول ظهر جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت بالكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي له قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان لانتهازي، مستحيل هقبل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة عبادة تستحق ميت ثواب، تستحق ميت ثواب. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومن جديد عدنا إليكم بعد هذه الوقفة مع موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف، والكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يعني نتائج هذا التعداد الذي يعني أشار سيادة الرئيس إلى ضرورة القراءة الفاحصة لها، ويعني أنا لاحظت أن حضرتك ربطت ما بين هذه النتائج وطبيعة الرسالة التي يقدمها برنامج مواجهة، أن هناك نقاط تلاقي ما بين بعض الأخطاء التي رصدت أو التي رصدها هذا التعداد بما يحاك وضد مصر وشعب مصر وخاصة شباب مصر. يعني أرجو أن حضرتك تعمق لنا المسألة دي أكتر علشان يعني نقدر نبني على يعني مردود ونتائج الرسالة اللي حضرتك هتقرأها لنا وتقدمها لنا من مواجهة. بص يا دكتور، احنا من أقدم الدول اللي عملت موضوع التعداد. يعني احنا في 1800 عملنا التعداد السكاني، ده 1800 كنا 2.5 مليون نسمة. عملناه بعد كده بعديها بخمسين سنة 1850، فبقي تعدادنا 4.5 مليون، يعني زدنا أقل من يعني زدنا أقل تقريبا ما كملناش 100% من الزيادة في 50 سنة. وبعد كده عملنا سنة 1882 ساعة الاحتلال قبل الاحتلال الإنجليزي، ف 32 سنة دول زدنا فيهم برضو أقل من زدنا بقينا 6.3 مليون. بعد كده مر سنين طويلة وبعد كده قرر انه يبقى التعداد ده كل 10 سنين زي ما هو معمول دلوقتي. فاول تعداد عملناه بشكل علمي كان سنة 66 بعد تأسيس جهاز المركز للتعبئة والإحصاء ده بسنتين. هو ده كل يعني في مجموعة من الأجهزة كانت كلها تأسس تقريبا سنة 64. الرقابة الإدارية لجهاز مركز المحاسبات بشكله المعاصر اللي كان قبل كده ديوان المحاسبة حاجة بدائية كده بالورق والملفات، ومنهم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء برضه سنة 64. بعدها بسنتين عملنا التعداد العشري ده لكل 10 سنوات فكنا في حدود 27 مليون نسمة. بعدها بعشر سنين يعني 76 زدنا في حدود 9 مليون فبقينا 34 مليون نسمة. نعم. فكلها زيادات كانت ممكن رغم أنها ضخمة، لكن في الفترة دي كان التخطيط أنه الدخل القومي يبقى مضاعف فيبتلع الزيادة في السكان. والفترة دي للأمانة لغاية مثلا نهاية السبعينيات كانت مخططة، يعني المواجهة في مواجهة يعني برامج تنظيم الأسرة كانت قادرة أنها تنظم المسؤولة وكانت ناجحة. اللي حصل بقى في الثمانينات حاجة مختلفة تماما، لأنه ده اللي اتكلمنا عليه فيه هنا من 3 أسابيع لما اتكلمنا عن المعونة الأمريكية، وقلنا المعونة الأمريكية حاطت أنفها في حاجات كتير منهم التعليم ومنهم برامج لو تفتكر قلنا برامج تنظيم الأسرة. من ساعتها البرنامج بقى ده مش شايف بينا دلوقتي من أكبر معدلات الزيادة السكانية في العالم 2.2 و 2.3 حاجة يعني مخيفة جدا. يعني احنا في 10 سنين بزيدنا 20 مليون نسمة، يعني 3-4 دول من الدول المحيطة، فده يعني كارثة. فأنت دلوقتي جزء من المشكلة، من جزء من المؤامرة كمان يعني يفضل التعداد السكاني على حاله كده. فأي محاولات للتنمية طبعا، وأي تنمية مش هتظهر، يعني مش هتظهر. ناس كتير قوي طبعا مش هتظهر إلا إذا كان التخطيط جيد وبيبو زي ما كان معمول على المدى البعيد. إذا إحنا وقفنا كمان حدينا من التعداد، ما أنت عندك تجربة أنه بص نسبة الزيادة دي زي ما هي. يعني نسبة الزيادة دي ممكن زاد لها 1.2، لكن المعدل الكبير ده المخيف موجود زي ما قلت حضرتك كده من 1800. صحيح بيزيد النسبة حسب السكان الموجودين. يعني لما تزيدي 2.2 في 2 مليون نسمة غير لما تزيديها في 98 مليون نسمة تبص تلاقي رقم مخيف يضاف لك يضيف للسكان بعد سنة. لكن العبرة انه لينا فترة التخطيط عندنا مرتبك، يعني 30-35 سنة اللي فاتوا ما في يعني فيش فكرة كنا بنتلكك بزيادة سكانية. أنا شايف إن رئيس السيسي أول رئيس من 40 سنة مش بيتلكك بموضوع الزيادة. يعني بيتعامل معاه. بيتعامل معاه النهاردة بشكل لجنة لبحث نتائج الموضوع. بيقعد يتكلم هو بيشرح المخاطر. لكن عمره ما قال للناس يعني خفوا بطلوا الحاجات اللي كنا بنسمعها قبل كده أو يعاير الناس بأن هم الزيادة عاملة. لكن كان في ستينات لغايه نهايه السبعينات كان التخطيط بيستوعب الزياده، فما كانش يعني كان في شكوى منها لكن لانه طبعا اللي هي اقل من كده كانت التنميه بتاعتنا كانت بانت وظهرت، لكن كانت هي بتلتهم جزء كبير، لكن على الاقل التخطيط كان قادر يستوعب المساله. احنا دلوقتي خدنا فتره التخطيط ده مرتبك واهملنا الموضوع لغايه ما وصلنا لهذا الرقم المخيف من السكان على هذه الامكانيات القليله. عندنا رئيس مش بيعاير الناس بالزياده السكانيه ولا حاجه، لكن عايز معاهم يحل المشكله وبشكل لجنه من ابناء الشعب المصري المتخصصين في الموضوع لبحث دراسة كل رقم وكل الارقام تتحط جنب بعض كده وتشاف يتعمل ايه. لكن جزء من المشاكل في الطريق كده الرئيس استعرضه من غير ما يوجه يعني اي ادانات لحد، لكن احنا لازم نفهم ان في ادانه لناس كتير اللي احنا قلنا عليه قبل الفاصل. لما يلاقي هذا الرقم المخيف من بنات عندهم 12 سنة تم تزويجهم فاحنا قدام تخلف في صحيح في توعية الناس وتخلف في تعليمهم وتخلف لا والأخطر من كده أن فيهم مطلقات في السن الفظيع ده يعني كمان يعني في عدد منهم كبير يتجوز واضح كده الناس أكبر منهم بكتير في السن شيوخ وما كملوش معاهم. فاحنا عندنا أرامل في هذا السن عندنا أطفال بلا أب في هذا السن فإحنا قدام كارثة كبيرة. ده بتعمل بسبب أنه في تخلف قرى كتير ناس كتير مؤسسات كتير ما راحتش هناك لا تلاقي عندهم يعني واضح أن الشؤون الاجتماعية أثرت فترة طويلة واضح أنه وزارة الثقافة أثرت فترة طويلة واضح أن طبعا وزارة الأوقاف أثرت برضو فترة طويلة ما حدش بيقعد مع الناس حدش بيفهمهم القانون مش موجود لأنه أي حد بيعمل أي مخالفة واضح كده أنه يطلع أي شهادات أي ورق أي بتاع مش موجود. فطبعا ده كل ده السنين اللي فاتت احنا بقى بنشيل دلوقتي كل هذا المصايب اللي حصلت في الفوضى بتاع السنين اللي فاتت لان احنا عندنا مكاشفه حقيقيه ابتدينا بقى نواجه بايه بالارقام الرقم زي ما بيقولوا حقيقه ما تقدريش يعني تتكلموا معاه ولا تتناقشوا ولا تنفيه لانه طالما اتقال رقم يبقى هو ده الحقيقه. فده بقى هو بقى ده شيء يعني مش عايزين نكبر الموضوع بس انا شايف انه في جمعيات من بره مخترقه بعض الجمعيات السلفيه هنا هي اللي شغاله زن على دماغ الناس انه تنظيم الاسره حرام وانه هو ده الاملاق اللي احنا اتكلم عليه القران. طبعا تفسير مستنير لهذا الكلام غير صحيح. تجربه الصين يا استاذ احمد في انه زياده السكان وانه وضعت حد انه طفل واحد فقط يكفي تجربة احنا ممكن يعني نفهمها كويس ونعيها علشان نعرف ازاي تكون التنمية تظهر وكل واحد فينا يشتغل ويبذل مجهود معها انه كفاية طفل واحد علشان نحس بالتنمية ونحس بالخير بتاع بلدنا. شايفها ازاي تجربة الصين؟ ده احنا يعني الصين دي يعني عشان نوصل احنا لمرحلة اللي حضرتك بتكلم عليها دي احنا عايزين ده احنا لسه بنتكلم على تنظيم الاسره وناس شغاله لنا بتقول لنا ده حرام. ده احنا لسه بنقول من من من من يعني ما نزوجش الاطفال دول اللي عندهم 12 سنه والهجوم شغال من كل حاجه. طبعا هو الهجوم شغال انه عايز تفضل المساله زي ما هي عايز الاسر دي تبقى في حاله التشرد اللي هم فيها وشغالين يبيعوا اولادهم وعايز حالة الفساد دي تفضل زي ما هي وعايز المعدل السكان ده يبقى شغال زي ما هو وبالتالي البلد دي ما تقومش على رجليها خالص. لكن احنا الحمد لله مش بس شغالين في فكرة المكشفة بالأرقام وتشكيل لجان علمية متخصصة تدرس والرئيس مصر سيادة اللواء الجندي موجود في كل ما تقريبا مؤتمرات الشباب ويشرح بالأرقام وبالرسوم التصويرية اللي حاصل لكن كمان ماشي في سكة التنمية. يعني الأول مرة هذا الأسبوع من الأخبار المفرحة أنه يبقى في كلام على علاوات عمال النسيج وتم ربطه بالإنتاج وبالتالي خطة يعني الخطة اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده في استرداد صناعة الغزل والنسيج في مصر ابتدت يعني تنطلق. يعني حتى لو ماشي ببطء وهتفضل ببطء كده شوية طبعا عشان المشاكل كتير لكن يعني ان احنا نتحرك ببطء افضل ما نبقى واقفين مكاننا. فعايز اقول انه المكشفه مش بس ده الرئيس بيعمله لكن كمان خطه التنميه لابتلاع هذه الزياده عند الضروره

مطلوب يعني تمزيق الوطن العربي ده وتفكيكه إلى اللي احنا كنا نقول عليه الشهور اللي فاتت إلى كانتونات صغيرة كده مذهبية وطائفية وقبلية وعرقية. كان من ضمن يعني الأماكن المخطط أنها تنفصل عن الوطن العربي. هما الاثنين اللي حصلوا دلوقتي قدام علينا فعلا، جنوب السودان والأكراد في العراق. هو طبعا المفروض يعني لسه الأستاذة مادة بتكلم عن الحريات، احنا ناس عايشة في وطن واحد بيحكمهم دستور واحد، طالما الحقوق متاخدة، وربما كمان في أماكن كانت متاخدة أكتر، يعني كان معروف إنه الإقليم الأكراد في العراق دول متدلل زيادة عن اللزوم، يعني أي كلام هم يقولوا غير كده كلام غير صحيح. يعني كان شفنا فترة رئيس العراقي من هناك طلباني، وشفنا فترة وزير خارجية، يعني الشخص الذي يعبر عن السياسة للجمهورية العراقية كردي، يعني حتى اسمه ما كانش عربي، يعني انا كنت حتى كانت حتى نكته، يعني ازاي يبقى وزير خارجيه العراق اللي قاعد في جامعه الدول العربيه اسمه هشيار زبري، يعني حتى اسمه كردي مش عربي. وشفنا نائب رئيس جمهوريه من الاكراد، شفنا رئيس اركان الجيش العراقي من الاكراد، شفنا قيادات كبيره في مؤسسات الدوله العراقيه من الاكراد. فكانوا طبعا في اخطاء كثيره ارتكبت يعني جوه العراق، لكن فيما يخص ملف الكردي كانوا بيبذلوا أقصى ما عندهم لتوفيت الفرصة على أن أي حد يتلكك ويتحجج بأن في اضطهاد ويطلب الانفصال. أنت واخد كل ده وبتاخد 17 مليار، هذا الإقليم كان بياخد 17 مليار دولار سنويا من عائد البترول لوحده، فأنت قدام يعني دلع زيادة عن اللزوم. كل ده علشان يمنع أي دعوة بأن في اضطهاد فيطلبوا بالانفصال. ومع ذلك المخطط أقوى من أي دلع وأقوى من أي تدليل، لأنه المخطط ماشي بسيمترية وماشي بنظام غير يعني طبيعي مذهل. أنا بقول لحضرتك ما هو ليه؟ لأنه أول ما ابتدى المخطط ابتدى بحروب الجيل الرابع، ابتدى بحروب الجيل اللي هي لعبة في دماغ الناس، وصورت لهم المسائل أنه ده عصر القوميات. هناك المسألة مختلفة، يعني مثلا هم طبعا يعني انت يعني قول استعمار انت يعني في تقديري مفيش حاجة بتحصل صدفة، يعني هم انتقموا من زعيم عظيم زي تيتو مثلا، فككولوا يوغوسلافيا العظيمة دي اللي وحدها ورجعوها زي ما كان، برضو انتقموا من عائلة غاندي في الهند، رجيف اتقتل وانديرة اتقتلت وخلصوا على العيلة كلها، مفيش حد من العيلة اللي كان بتصدى الاستعمار الغربي وللجبروت الامريكي تحديدا على قيد الحياة. هنا عملوا نفس يعني هنا عملوا بالمثال بشكل مختلف، يعني لغاية ما خلصوا على القطاع العام وخلصوا على حاجات كتير، لكن انا يعني هناك بقى الفكرة اللي ماشي زي ما هي. يعني احنا مثلا اتكلمنا على داعش وقلنا ان كان في 83 خطة 91 اسمه يعنون يوديد يعنون او يعنون، ده اتكلم سنة 83 على اللي بيحصل دلوقتي يعني بالحرف. طيب ما كانش في داعش، يعني داعش جي 2004 ولا حاجة مع ابو مصعب الزرقاوي وابتدى تظهر الحاجات دي بقايا القاعدة في العراق، لكن اللي خلى الداعش لما تيجي تعمل نفس الكلام اللي قال عليه الراجل اللي اسمه يعنون ده سنة 83 رغم مرور 20 سنة على الموضوع، فتلاقيهم وقفوا مثلا في بغداد عند النقطة اللي حددها يعنون ده سنة 83. يعني داعش دي جت مشيت بالملي على الراجل اللي كتبه سنة 83، فنفهم كده مخطط انه مخطط واحد بيسلموه اللي يعني بيجي مسؤول ورا مسؤول بيسلم اللي بعده المخطط، والتاني بيكمل بالطريقة اللي تبقى ملائمة للعصر اللي هو فيه والظرف اللي هو فيه. فمن ضمن المخطط لتفكيك الوطن العربي هو انه النعرات المذهبية والعرقية دي تتصدر فتم تفجير الوطن العربي، على اساس انه بعد سنوات ما يكونش اللي احنا نعرفه ده، هتبقى المطلوب انه الجزائر يبقى فيه مشاكل الامازيغ هناك تشتغل وفي المغرب العربي كله مش الجزائر بس، هي هناك الاكراد، ليبيا القبائل، احنا عندنا شغالين في يعني مشاكل احنا قادرين نتصرف معاها، لكن هم مش ساكتين. فال يعني ربنا يكون في عون العراق ويقدروا هناك الإخوة يتصدوا لهذا المخطط، لأنه الجامعة العربية بالتأكيد ممكن حاولت قبل أن السفتة تعمل أي حاجة توقف السفتة، لكن وكلنا شفنا مين اللي في موجود في السفتة. الراجل برنارد ليفي اللي كان موجود في موضوع اغتيال القذافي، هو اللي موجود كان في شمال سوريا، هو اللي موجود في كل المصايب العربية. بيمثل مين بقى برنارد ليفي ده؟ هو ده لا يتولى منصب رسمي رغم أنه يقال أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن هو طبعا يهودي فرنسي معروف. لكن بيمثل مين في المنظمات الخفية اللي هتكلمنا عنها وقلنا عايزين نعمل حل على هذه المنظمات؟ ده بقى علامة الاستفهام الكبير. هو ماشي فتت الوطن العربي في كل مكان، زي برضو ما شفناه في جنوب السودان. هو مبسوط بأنه الإنجازات دي بالنسبة له هو يعني بتتم وهو على قيد الحياة. المفروض بقى العكس يحصل من أبناء العرب. احنا القومية الوحيدة اللي مش شايفة مصلحتها ومش بتبني، مش عايز تبني دولتها المستقلة، هي القومية العربية. شوف الأقراط يعني رغم اختلافنا معهم، لكن شوف قد ايه قادرين يقدموا تضحيات عشان يبنوا دولتهم. الأربع قوميات اللي اتفككت اللي عليها يوغوسلافيا، البوسنة والصرب والجبل الأسود والدولة التانية دي اللي اسمها يعني حضرتك هتذكر أثناء الحوار إن شاء الله. لكن برضو رجعوا لأصولهم. الاتحاد السوفيتي أصلا تفكك قبل ما يبقى الأسباب أيديولوجية، لكن الأسباب قومية. كل دولة دخلت بالعافية في الاتحاد السوفيتي رجعت تاني لقوميتها وعملوا دولتهم. يعني إذا كان أذربيجان، إذا كان أرمينيا، إذا كان الشيشان، كل دول عايزين يرجعوا تاني لأصولهم وقوميتهم. القومية الوحيدة اللي مش شايفة مصلحتها هم أبناء القومية العربية. وللأسف إحنا برضو بعتولنا يعني مبشرين سلبيين السنين اللي فاتت، خلت العرب نفسهم يقعدوا يشتموا في القومية العربية وما تلاقيش ده في أي مكان، ويشتموا في الوحدة وجابت لنا مش عارف ايه، رغم انه لو في وحدة مش هيبقى فيه كل المشاكل الموجودة. نعم. ايطاليا بقى ابتدت الانباء تتسرب دلوقتي من جوه ايطاليا، وانه يقال انه يتردد يعني الحكومة الايطالية سلمت لمصر ملف بكم المعلومات اللي جالها من مصادر معادية على موضوع روجيني. ويقال انه يعني الصحف الايطالية على وشك تنشر كل ما ارسل لايطاليا من جوه بريطانيا تحديدا على ايد ناس اغلبهم مصريين للاسف، والملف مدخم بمعلومات خاطئه راحت من نشطاء مصريين. هؤلاء النشطاء المصريين اللي بعتوا معلومات خاطئه ورددوا ان هي ادله على اغتيال الاجهزه المصريه للريجيني، هم نفسهم اللي ايدوا هذا الفعل المشين اللي كان في التجمع الخامس، هم اللي بيطالبوا بالحريه زي ما الاستاذه مياده قالت في بدايه الحلقه باعتبارها حق مشروع للجميع. هتلاقيهم هم برضو اللي دلوقتي مطلعين بيانات بيطلبوا بالإفراج عن المجموعات اللي فعل اللي عملت هذا الفعل المشين في التجمع الخامس، بالإفراج عنهم باعتبارهم مضطهدين في مصر. فتلاقي الشبكة كلها متصلة ومترابطة، ما فيش حد بيعمل حاجة. هم دول بقى برضو اللي راحوا، لو نتذكر لأنه شوف أنت لما مات إيطالي في مصر هم ظهروا لصالح الإيطاليين، لكن لما اعتقل مصري في السعودية على ذمة قضية مخدرات عملوا ايه بقى؟ هل تضمنوا مع المصري وبس، ولا كان راحوا كسروا السفارة السعودية؟ لانه هو مطلوب برضو ان العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية مع الدول العربية عموما فظلت طيبة، احنا عايزين طيبة هم عايزين يدمروها ويفسدوها. هم نفس المجموعات اللي شفناها بتعمل الشموع على روح ريجيني ومتعاطفين معاه، هم نفس المجموعات اللي راحت تشتم في الملك عبد الله للاسف قدام السفارة السعودية، وكانت هتعمل لها مشكلة كبيرة أياميها لولا تفاهم السعوديين لأنه مين العناصر دي اللي رايحة وإيه الهدف منها رايحة والغرض فالشبكة كلها اللي شغالة دي في المخطط ده كلها شبكة متصلة وشبكة مترابطة، وهي عارفة كل خطوة بتعمل فيها إيه. نعم، يعني فرص نجاح المواجهة ضد هذه الشبكات والمنظمات التي تدعمها من الخارج، الجهات التي تدعمها أيضا من الخارج، فرص النجاح كيف تجعل يعني ننتصر ما فيهاش شك، فيهاش فصال يعني، لكن أنا بتكلم على المعاناة لغاية الانتصار ما يحصل. ولازم تبقى الامور واضحه للناس عشان تبقى عارفه ايه اللي بيجرى حواليها. ممكن الايام اللي جايه يشتغلوا على الفيسبوك بقى ويشوفوا حاجات هيشتغلوا على طول. بيغير دايما من الياته وبيغير يعني زي جلده زي ما بيقولوا يعني. فيعني احنا عاوزين تبقى في يعني مواجهه مباشره وعشان يعني يعني نكمل مشوار بناءنا دون هذه المنظمة. هو ملف الشباب زي ما قلنا كده برضو قبل الموجز انه اتفتح وشغالين في شغل كويس. ممكن يبدو للبعض انه اقل مما ينبغي، لكن احنا كنا فين وبقينا فين. يعني زي ما مش عايزين نعيد مآسي اللي شافها الشباب، وانه يعني عانى معاناة طويلة الفترة اللي فاتت، لكن دلوقتي بقي فيه اهتمام غير مسبوق. في كمان بنية أساسية بتعمل، عايزين مرة نفتح ملف اللي بيحصل في مراكز الشباب، لانه في تطوير كبير بيحصل. بس احنا عايزين الشباب مش بس نطور له المراكز، احنا عايزين الشباب نفسه يروح يحس بهذا التطوير ويمارس الرياضة هناك، لانه خد فترة منفصل عن المؤسسات دي واستقطبوه بقى بعيد عنها جماعات كتير، سواء جماعات شريرة او جماعات خارجة عن القانون. النسب راحت للتطرف ونسب راحت للإدمان، لكن كل ده بقى ابتدى دلوقتي يتم الاهتمام به تاني ونرجعه الى يعني جادة الصواب. ده محتاج مجهود غير البنية الأساسية بتعمل، يعني محتاج ان الناس ترجع تاني تمارس الرياضة، ترجع تاني دوري الأقاليم، الأنشطة الطلابية، دوري المدارس، كل حاجة دي محتاجة مجهود. ان شاء الله نشوف ده الفترة اللي جاية، وعشان كده هتلاقي في تركيز وهجوم كبير على وزير التعليم الفترة اللي جاية. نعم، إذن الشباب الفترة القادمة إن شاء الله سيكون هناك اهتمام أكثر مباشرة وأكثر عمقا واتساعا في الفترة القادمة. يبقى عندنا فاضل ملف الإعلام لازم يتصحح عشان نعم. يبقى متناغم مع اللي بيحصل وما بنبنيش وهو يهد، وما تحصلش عندنا مشكلة وهو يصورها إنها كارثة، وما يبقاش فيه عندنا مشكلة قد كده هو ياخدها يكبرها ويصدرها للناس كلها ويسربها للأسر والبيوت. عايزين إعلام عائل يبقى على مستوى حتى يعني يتعلم على الأقل من هذا المبنى ومن الإذاعة المصرية تحديدا. إذن هذا هو سؤالنا التالي بعد هذا الفاصل الغنائي الذي يعبر عن عمق الاهتمام بالشباب وعمق الاهتمام بحضرة المواطن الذي تأكد لديه بما لا يدع مجال لأي شك أن مصر في الطريق الصحيح إلى مصر الجديدة إن شاء الله. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام ينبدلين الخوف امل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف امل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسر. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طبعا قبل فصل الغناء اتكلمنا عن مسؤوليه الاعلام، وطبعا بدورنا احنا لازم نضحط كل الشائعات اللي ممكن تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ايه الشائعات اللي قابلتها حضرتك خلال الاسبوع اللي فات؟ الاسبوع اللي فات في عدد من الاشاعات تقريبا طالت كل او اغلب، يعني في تنوع كده فيهم، واضح انهم قاصدين يستهدفوا اكتر من اتجاه. اشاع منهم طلعت وزارة الاوقاف انه هيتم الغاء مكاتب تحفيظ القرآن التابعة للوزارة، دي اشاعة غير صحيحة تماما، ومش نفاها بس وزير الاوقاف، نفاها كمان مجلس الوزراء. انه كمان في اشاعة خاصة بشباب عايز يأثر معنويا على الناس ازاي، اشاعة خاصة بانه غير القادرين على دفع مصاريف المدارس يطلعوا لهم شهادة فقر عشان يعفوهم من المصاريف، برضو دي إشاعة غير صحيحة تماما، وبرضو نفاها مجلس الوزراء مش وزارة التربية والتعليم بس. في إشاعة خاصة بوزارة الكهرباء انه هيتم بيع حصص من شركات الكهرباء المصرية الى اسرائيل، برضو الإشاعة غير صحيحة وتم نفيها من مجلس الوزراء مش من وزارة الكهرباء لوحدها. التجديد الثاني دي إشاعة طرد الأهالي أو أهالي الوراء من بيوتهم في طريق التطوير، برضو مجلس الوزراء نفى وقال مش هيتم إلا بالصيغة اللي هترضي الناس، ويبقوا إما يرجعوا لأماكنهم أو ياخدوا تعويضات. المهم الموضوع هيتم برضا الناس هناك مش بالإكراه ولا بالعنف، وبرضو ده برضو إشاعة مش ما نفهتش محافظة الجيزة ولا وزارة الداخلية نفتها أو نفتها الحكومة، نفاها مجلس الوزراء. إشاعة تانية عن بيع أسرار مصرية لتوفير سيولة أو توفير مصر مش محتاجة، الحمد لله الاحتياطي النقدي كويس، ومش دي الطريقة اللي مصر تجيب بيها فلوس، وبرضو مش وزارة الأسرار اللي نفت الإشاعة لكن كمان نفاها مجلس الوزراء. نعم، فعندك تنوع كده في إشاعات، مطلوب بك أكتر من قطاع لكن مش صحيح. برضو الإشاعة اللي كانت الأسبوع اللي فات خاصة بيه، خاصة قطاع السكة الحديد، غير صحيح على الإطلاق. الوزير نفى في حوار شهير في أحد الفضائيات، وقبل ما ينفي كنا عارفين أنه الخصخصة المقصودة ملهاش علاقة بالهيكل، ملهاش علاقة يعني بالبنية نفسها، يعني مش فيش حد هيخش يشتري قطر كده ويشغله على خط ويعمله كده زي الميكروباص ويلم يعني فكرة مش في قطاعات القطاع الخاص ما بيعرفش يدخل فيها لأنه مش هيكسب، عشان بس نبقى عارفين منهم قطاع ممكن يحصل تعاون مثلا للتطوير لكن ما يعملش يعني لو القطاع الخاص ده يقدر يروح يعني الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية ويعمل كده بالطول سكة حديد بطول عرض بلاد زي القديمة دي، يبقى خير وبركة يعني لو يقدر يعني، بس هو طبعا تكلفة عالية جدا والعائد هيبقى مش مجزي، فمش هي دي من القطاعات القطاع الخاص، لكن هو ممكن يخش يتولى يعني يتم تفكيك أو تفكيك المسؤوليات يعني جوه الهيئة الأكثر من مسألة، وفي قطاعات تخش يعني إذا كان في الصيانة تشتغل، إذا كان في الورش تشتغل، إذا كان في اعتبار كل المرافق السكة الحديد مثلا يخش في القطاع الخاص لتطوير المحطات ويتم استغلال الكافيهات والكافتريات الموجودة، القطارات السياحية ممكن شركة تتولاها تبقى خاصة بالسياح الأجانب، يعني في أماكن كده ممكن تشتغل فيها أو يشتغل فيها القطاع الخاص، غير أنه في فكرة لبيع المرفق نفسه، دي فكرة غير مطروحة على الإطلاق، في دولة بتبيع أملاكها كده بالشكل، احنا بنرجع المصانع مش بنبيع. في إشاعة برضو قبل ما ننسى رجعت تاني واحنا نفناها من سنة أكتر من سنة كاملة، لما قلنا ان في بعض الشركات هيتم طرحها في البورصة بنسبة من 15% لـ24%، وساعتها قلنا ليه 24 عشان قلنا انه يبقى أقل من الربع، فبتبقى الملكية بالكامل في إيد الدولة، الإدارة بالكامل في إيد الدولة، يبقى حتى الأسهم والبتاع اللي دخلوا في البورصة ما تخطوش ربع البتاع، وقلنا ان المطلوب سيولة تدخل والسيولة دي هتروح لتطوير المرافق نفسها. نعم، يعني دائما مواجهة يعني تتصدى هذه المساحة الإذاعية على أثير موجة البرنامج العام لمثل هذه الشائعات، ودائما نقرأ قراءة عميقة لكل ما يقدم من إنجازات على أرض مصر. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. أنا ما فيش شكر على الواجب، أنا بس كنت نفسي نتكلم طبعا ما لحقناش في موضوع وزير التموين إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله، عشان عايزين نحشد وراء الراجل، لأنه من مصلحة المصريين المستهلكين للسلع والخدمات لأنه يبقى متحدين، لأن المنتجين اللي بيقدموا السلع والخدمات متحدين، فالدولة واقفة وبتحدد أسعار السلع وبتكتبها على المنتجات. أنا الأول نحن ندعم الراجل وندعم القرار ونقف وراه. خبر أخير يعني مفرح أنه البنوك الوطنية تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي على تمويل المشروعات والمصانع اللي كنا نتمنى أنها ترجع تاني بقوة، وده طبعا قرار مهم جدا، لأن كانت البنوك بتحجم على مثل هذا النوع من التمويل، لكن الحمد لله هنشوف مصانع مهمة قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله كل الخير وكل الأمان والاستقرار لمصر الحبيبة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت، شكرا فريق العمل الزميلة أمال هلال، دكتور طارق دياب زميلتي مياد الفشاوي، وكنت معهم هشام محفوظ. شكرا. كلمة مبارح ما فيش غير الأمل طارح بيبعد